النسيان، لا بل من أجل أني في دار القرآن أتعلم وأحفظ، ماذا أفعل من أجل الدار؟ لا يجوز أيام الحيض، ما يجوز أن تتواجد الأخت أيام الحيض في المكان تقرأ فيه القرآن أو تقرأ القرآن، ما يجوز لها ذلك. هل المرأة التي تدعو إلى اتباع الجنازة ودفنها مثل أجل فاعله؟ إن شاء الله، لأن الدل على خيرك فاعله. كيف تكون استغاثة بالله؟ طلب الغوث من الله تعالى بالتوسل، إذا قلنا جلب مرفعة، جلب المنفعة، يا رزاق ارزقني، أو دفع المضرة، يا من يجيب المضطر إذا دعايا غيث المستغيثين أغثني. نعم. طيب، إلى مذهب النفاة من الصابئة أو من الصابئين. طبعا الكلام كما قلنا هذه مسألة يجليها الجهمية، الجهمية وهم أفراخ أيضا لبيد بن الأعصم، وعقيدتهم في الله تعالى فعلا عقيدة فاسدة جدا، فإنهم أيضا أهل تعطيل اليهود، وكما قلنا بأن طيب سؤال مبشر مبدين في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراع يكون باجتهاد من يحملها، أم السرعة هي بفعل حمل الملائكة لها لصلاحها؟ سيكون باجتهاد من يحملها، يكون باجتهاد من يحملها. قلنا هؤلاء الجهمية هم أفراخ لبيد بن الأعصم، واليهود تعلمون في صفات الله الذي فعلها لهم تعطيل عظيم في ذلك، وينسبون النقص لربهم جل في علاه، فهم الذين يقولون إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء، وإنهم أيضا يقولون يد الله مغلولة غلت أيديهم. غلت أيديهم ورعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ووصفوا ربهم جل في علاه بالنقص، وهؤلاء جعلوه عدما الجهمية. فمذهب النفاة من الصابئة أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية. الصفات السلبية احنا قلنا صفات سلبية غايتها وعلامتها أن تضع يعني حرف النفي قبلها، أن تضع أداة من أدوات النفي قبلها، فهذه الصفات السلبية، والسلب هو سلب الشيء ونفيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وقال الله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، قال الله تعالى وما مسنا من لغوب، وما مسنا من لغوب. فهذه صفات النفاة، يقولون ما هي الصفات السلبية أو الصفات الإضافية. الإضافة عبارة عن ماهيتين تعقل كل واحدة، لا يتم إلا ما تعقل الأخرى، ارتباط تام في هذا الباب، ارتباط تام في هذا الباب. نعم، سيأتي إن شاء الله مذهب أهل السنة والجماعة وكيفية النظر إلى صفات الله جل في علاه. نعم، أهل بدع والضلالات يفصلون في النفي، وكما قلنا هذا فعل اليهود. شوف انظر في كم من صفة من صفات، لا يثبتون صفات الكمال لله جل في علاه، بل ينفون عنه الكمال. وعندهم في صفات النفي كثير منها ما يصفون الله به، أو هي مركبة من السلبية والإضافية. وهم الذين بعث إبراهيم الخليل إليهم، فيكون الجعد أخذها عن الصابئة الفلاسفة. وكذلك أبو النصر الفارابي دخل حران وأخذ عن الفلاسفة الصابئين تمام فلسفته، وأخذها الجهم أيضا فيما ذكر الإمام أحمد وغيره، أخذها عن بعض فلسفة الهند. فجهم صار تم ارتباطا وثيقا باليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة، وعربت الكتب الرومية أيضا كما قال الإمام ابن تيمية، زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال في قلوب العباد. وفي المئة الثانية انتشرت هذه المقالة، كان السلف يسمونها مقالة الجهمية، بسبب بشر بن الياس المريسي. بشر المريسي هذا الذي قال بخلق القرآن، وأجل ذلك أجلاء عظيما، هو الذي قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى كسابق من الجهمية. ورد عليه أئمة السنة مالك وابن عينة وابن مبارك ويوسف والشافعي وأحمد وأسحاق وفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم، في هؤلاء كثير قام بشر يضللهم ويسفئ أحلامهم وهم يردون عليه. وأكثر التأويلات التي بين أيدينا ذكرها أبو بكر بن فورك، هو من الأشاعرة، أبو بكر الأنصاري الأصفهاني الأشعري متكلم، وذكرها أيضا الرازي في كتاب الذي سمات أسيس التقديس، وكتب أبي علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهمداني أبو الحسين البصري. يعني هذه الأسماء لابد أن تحفظوها جيدا، لأن هذه من الأشاعرة الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. وعن أبي الوفاء ابن عقيل وعلي ابن عقيل ابن محمد بن عقيل، أبو الوفاء الحنبلي المتكلم، وطبعا أبو حامد الغزالي مشهور، غيرهم. هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر بن المريسي، هذه ذكرها في كتابي، وأن كان يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل أبطاله أيضا، ولهم كلام حسن في أشياء. فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريسي، ودل على ذلك كتاب الرد على الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي. طبعا رد الدارمي على المريسي، المريسي كان ردا عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي السجستاني أبو سعيد الإمام العلامة. البخاري أيضا صنف كتابا سماه أفعال الأباد، لكن هنا كتاب الدارمي رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد. الحمد لله. أنا متوقع الدماء تكون أكثر من ذلك. فالدارمي صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد. حكى فيه التأويلات بعينها عن مشي المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها، وأعلم من المنقول المعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته. ثم رد عثمان بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف، وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خلفه. ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا على دم المريسية أكثرهم كفروهم وضللوهم، وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسية، تبين الهدى لمن يريد الله جل وعلا هدايته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة يمكن أن نذكر هنا إلا قليلا منها، مثل كتب السنة أصول السنة طبعا للكائي والإبانة للنبطة، والسنة لأبي ذر الهروي، والأصول لأبي عمر الطلمنجي الأندلسي. نعم، وهذا من أئمة المالكية كان متقنا، وكلام أبي عمرو بن عبد البر، والأسماء والصفات لبهاقي، والسنة للطبري هو اسمه صريح السنة أكيد، السنة للطبري هو صريح السنة للطبري. وأيضا كتاب ابن مندة ولأبي أحمد العسال الأصفهاني، وقبل ذلك السنة للخلال، والتوحيد لابن خزيمة، وكلام ابن عباس بن سراج الرد على الجهمية لجماعة، وقبل ذلك السنة لعبد الله ابن أحمد، والسنة لأبي بكر بن الأسرم، والسنة لحنبل والمروذي ولأبي داود السجستاني، وأيضا لابن أبي شيبة، والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم، وكتاب الرد على الجهمية لعبد الله بن محمد الجعفي. وكتاب خلق أفعال العباد للبخاري، وكتاب رد على الجهمية للدارمي، وكلام عبد العزيز المكي صاحب الحيدة في الرد على الجهمية، وكلام نعيم بن حماد الخزاعي، وكلام ابن أحمد وإسحاق بن راهوي وابن يحيى النيسابوري وأمثال هؤلاء، وقبلهم عبد الله بن المبارك وأمثاله. عبد الله بن المبارك يكفر الجهمية، وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع بذكره، ونعلم أن المتكلمين لهم شبهات موجودة لكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير. ويقول وإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل، طبعا التعطيل والتأويل لابد أن نعلم أن الاقتران بينهما هو من باب العام والخاص، لأن التأويل تعطيل، التأويل تحريف الكلام عن مواضعه، مأخوذا عن تلاميذ المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين ويدعو سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا كما قلنا فيه دلالات واضحة على فضل السلف في كل شيء، العلم والحكمة، وأن علم السلف أحكم وأورع أيضا، لأنه يلتمس السنن، لأنه يلتمس السنن. وهذه الكتب كتب أهل السنة والجماعة كلها في رد على هذه الضلالات الجهمية، والجميع كما قلنا تعطيل كلي، والمعتزلة تعطيل جزئي، والأشعار أخف من ذلك وكثير ولو تعطيل بعد إثبات سبع صفات، وهذا بينا. انتقل المصنف بعد ذلك إلى مجمل مذهب أهل الحق في الصفات، هذا يأتي إن شاء الله في الدرس القادم، نبين الأدب الجم الذي كان عند الصحابة عند وصف الله جل في علاه بصفة من صفاته. لو في سؤال تفضل، لو في سؤال تفضل. قدس تعطي لصفة عن مراد منها وجناية عظيمة جدا على عقائد الناس، وجناية أعظم على النصوص التي جاءت من ربنا جل وعلا هداية للحيرين. الرجاء تقول أكل بعد أذان الفجر دون علم، ليس نسيا بل جاهلا برمضان، هل على قضاء يعني جاهل برمضان؟ مش فهم يعني جاهلا برمضان، صار غير واضح يعني إيه جاهل برمضان. يعني جاهل برمضان يعني جاهل ان هذا الشهر شهر رمضان، يعني ما يعلم دخل الشهر ام لا؟ لا عبرة بالظن البين خطأه. لو السؤال لابد ان يتضح، شنو واحدة عندها 43 سنة وعندها 6 اولاد وتعمل عمل شاق وزوجها اتبعها وهي الان حامل، الحمل في اليوم 38 وتريد إجهاض الحمل لأنها تتحمل، ما يجوز بحمل الأحوال، حرام البتة، ما يجوز النبي صلى الله عليه وسلم سمى العزل الوأد الخفي، فكيف بهذا وخصبت البويضة؟ لا يبقى 4 أيام ونقول قد ينفخ فيه الروح، لأن حديث حذيفة بن الأسيد في مفاده أن الروح قد تنفخ بعد 42 يوم، ما يجوز. الله يرضى عنكم جزاكم الله كل خير. ما ضابط تعامل المرأة مع أستاذها؟ فلا يجوز لها الثناء عليه أو الدعاء له في نهاية المحاضرة أو في حضرة زميلتها، أن تكتفي بالدعاء له بدار الغيب. إن دعت له في وجهه فقد حصل ذلك مع العلماء، وإن دعت له في ظهر الغيب يكون أصدق، فالمسألة على الجواز بضوابط عدم الغلو وعدم الجفو، وإلا فدعاء الطالب لشيخه من باب البر والوفاء. وهذا حدث مع جميع علمائنا من السلف، أو أغلب علمائنا من السلف كان يفعل ذلك الطلاب مع العلماء، لا سيما أن هذا من باب الوفاء وأيضا من باب الأدب والتوقير ومن باب تمني الخير ومن باب شكر الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال من لم يشكر الناس لا يشكر الله، من لم يشكر الناس لا يشكر الله، وإلا الجحود بذلك ليس فيه خير. يعني لو كان المرء يحترز من أمر يبقى يحترز من الغلو والجفو، هذا الاحتراز، غير ذلك الشرع مع من يفعل ذلك بزيت مجنة صلى الله عليه. لا جاهلا بالفجر، مش برمضان بقى، جاهلا بأن هذا الفجر. طيب الراجح الصحيح في هذا الباب يتم صومه، الحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وارضاه وهو كان جاهل في طلوع الفجر وهو يأكل بقية الخط قبل الخط الأسود، لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. حمد الغزالي غير هذا، لا الغزالي، حمد الغزالي من أذكياء العالم، تلميذ الجويني، وأحسن الله عليك، أيها أحسن الله عليك، بوركت يا من الأبرار، بارك الله فيك وأحسن الله عليك. هو الإجهاد في مذهب الشافعية على إذا بلغ الروح، إذا نفخت فيه الروح لا يجوز، قبل أن ينفخ فيه الروح يجوزون بذلك إن كان هناك مصلحة. وأنا أقول لك الحرمة أخوة. معذرة المتدخلة، لكن الأمر بين المرء وشيخها حجمه الشرع، فهناك فرق كبير من بعض هذا أن الله والشرع فرق بين الطالب والطالبة. طبعا الشرع لا يفرق بين الطالب والطالبة في هذا الباب إذا كان العلاقة مباشرة، هذا خطأ مبين أيضا، لأنه كما قلت الوفاء أمر والغلو أمر، فلو فهمتم معنى عين الغلو والجفو لكانت المسألة أيسر بكثير جدا في فهمها. المسألة مسألة وفاء، وهذا الوفاء كما قلت للجميع، ولذلك أنت ترى سواء كان الرجال أو النساء في هذا الباب مضمار الطلب يفون لعلمائهم، ومن ضمن الوفاء نشر العلم والثناء عليه على العلم، وأيضا الدعاء لمشايخهم. هذه أصالة من أصول أداب طلب العلم، لكن لا بد أن تنضبط كما قلنا بضابط عدم الغلو والجفو. خلاص، يبقى إذن ما فيش خلاف أهو الآن. بتقول والمبالغة، يعني أنت سالف تقول والمبالغة. قلنا إذا انضبط الضابط، هذا الضابط هو ضابط إلغاء الجفو والغلو، إذا المسألة على الجواز. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل الصحابة كما عامل الصحابيات؟ أنت خلطت كده، والتخليط هذا عدم علم. لما تخلط أنت الآن في هذا الباب؟ ما لك وما لهذا الباب؟ الآن أنت بتتكلم على مسألة الدعاء، كيف بقى تقول أن المعاملة هذه مع المعاملة هذه ما لها وما اللي احنا فيه الآن؟ خلاص، يبقى اضبط عشان تفهم المسألة، اعرف أين النزاع فقف عنده. عندما تقف عند النزاع ستستطيع أن تصل إلى ما تريد وتصبو إليه سريعا. احنا قلنا في هذا الباب مسألة الوفاء، مسألة الأدب في الطلب، مسألة معرفة القدر، هذا كله ينصب في أمر واحد. المسألة الثانية الاحتراز من الوقوع إما في الفتنة أو الغلو أو الجفو. هذه الثلاثة دي مثالب، عندما توضع في دائرة بعيد عنها إذن المسألة تبقى على الاستحباب، مش على الجواز، على الاستحباب. طيب، ما هو احنا قلنا هو في البداية ما دمت قلت المبالغة فقد قلنا أنها سيدخل في ضابط إيش؟ الغلو. احنا قلنا أنه إن وجد بغير الغلو وغير الجفو فهذا الصحيح الذي نقول يسير على نهجه جميع طلبة العلم. أما الغلو فالغلو في حق النبي أصالة مبتور. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أنت سيدنا، ومع ذلك هو سيد الأولين والآخرين، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيدكم فأجلسوه. هو قال إلى سيدكم، لكنه لما علم أن المسألة فيها روح الغلو قال إنما السيد الله، إنما السيد الله. لما أكثروا عليه وقالوا أنت خيرنا وابن خيرنا، وكان المسألة فيها بعض الجواز، أراد أن يبين لهم مسألة الاحتراز، قال لهم قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، ولا يستجرينكم الشيطان. يعني قولوا سيدنا، لكن لا يكون الأمر مفتاح لمسألة الغلو. ولذلك لما أنت قلت الوفاء شيء والمبالغة في المدح شيء، قلنا خلاص أنت ما خلفت، ده أنت موافق على ما نقوله الآن، إن المسألة إن انضبطت بضابط عدم الغلو وعدم الجفو فهذا مستحب المتأكد، لأنه تعليم الناس على أن يتأدبوا تأدبا مع من أحسن إليهم، هذه دلالة على المعادن الأصيلة. وهذا منها، يعني هذا منها الاعتراف بالجميل بالدعاء، هذا منها. ولذلك كان الشافعي يقول الحر يحفظ وداد لحظة وتعليم لفظة. ولذلك كان علماؤنا جميعا يعني يدعونا، وإن كان الدعاء بظهر الغيب طبعا أفضل وهو الأصدق والأخلص، ما من عالم من العلماء إلا وكان يجعل في قسم دعائه دعاء بالاسم لشيخه خاصة. يحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني، هؤلاء ليس علي بن المديني طبقته عبد الرحمن المهدي، عبد الرحمن المهدي ويحيى بن سعيد القطان كل واحد منهم، طبعا عبد الرحمن المهدي كان سببا في تأسيس الرسالة أو تأليف الرسالة، يقول ما تركت سجدة إلا ودعوت لشيخ. ولما تعتذر أنت الآن؟ لا إله إلا الله، لما تعتذر أبدا؟ هذه نصيحة بنأخذها على وجهها، لو كانت منطبقة أخذناها برمتها منطبقة، لو كان فيها استطالة، يعني أقصد يعني فيها شيء فوق الانطباق نرده، إن كانت أقل نبين الانطباق كيف يكون. ولذلك أنت موافق، أنت مش مخالف، وكلامك هو يدل على ذلك. الوفاء شيء والمبالغة في المدح شيء وبعض المزاح غير المرغوب فيه، ممتاز، كل هذه ضوابط شرعية لابد أن تنضبط. ولذلك احنا قلنا المبالغة ستدخل في الغلو، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو. بينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وحده كان يعني وهو سيد الأولين والآخرين، وهو الذي قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. لما قالوا أنت سيدنا قال إنما سيد الله، لما رأى روح الغلو ستدخل في هذا الباب أغلق الباب. ولذلك قلنا المسألة دائرة على الضبط الشرعي. إن نسيت فلا أنسى أن أرجع إلى ما قلت عنه يحيى بن سعيد القطان، وهذا من أساطين المحدثين، وأيضا عبد الرحمن المهدي الذي كانت متسببا في تأليف الرسالة، يقول ما تركت سجدة إلا دعوت فيها لشيخي. الذي لا يعرف قدر شيخه ويقع فيه ولا ولا ولا ولا ولا يعرف له الثناء أو يبالغ في الثناء عليه، هذا معدنه مدخول. ولذلك أنا بقول هذه المسألة تبين معادن الناس، يعني هذه المسألة بالذات مسألة كشفة تبين معادن الناس. لما الشافعي يقف يعني وقورا ويهيئ من جلسته عند دخول الأعرابي، مع أن الشافعي هذا الشافعي كل الشافعي حفظ 15,000 بيت من أبيات هذه، الشافعي حجة في اللغة، ومع ذلك لما أشار إليه الأعرابي بأن الشغار أن يرفع الكلب رجله، هذا الشغار ماذا حدث؟ الشافعي حفظها له وقال الحر يحفظ وداد لحظة وتعليم لفظة. وأيضا أنت ترى شعبة كان قد حفظ حديثا عن بعض المشايخ، فكان كلما لقيه في السوق قال له حدثني بهذا الحديث. أقول ما هو أعظم من ذلك؟ أنا لا أحتد إلا على الجاهل، أو لا أحتد إلا على من يحيد في النقاش على ضابط العلم. قلت أنت موافق فيما قلت، وبعدين حتى أنت، فلازم أحتد على الحدة حتى ترجع إلى دائرة الصحيح. العلم علم، والعلم ما فيش محاباة، اللي عنده الصواب في العلم بيوضع بيأخذ قوله ويقبل بكل أريحية، إن لم يكن لابد أن تنضبط عنده الضوابط في العلم عشان يتكلم بها. هذا الأمر. والاعتذار كما قلت ليس له جانب، طالما في نقاش أنا دائما يعلم الله جل في علاه أحب إلي من يناقش ممن يسكت، لأن هذا يستخرج العلم، لكن أنا بنضع ضوابط، وهذه الضوابط ما دمت قد فتحت هذا الباب مهم جدا، هي ضوابط يعني أدب طالب العلم مع شيخ، كيف يتأدب ويعرف قدره وقدر عالمه. لأن السبب الرئيس في خسارة الأمة بأسرها هو إهدار مكانة العلماء وعدم معرفة مكانة العلماء. نحن لما نجلس هنا الآن مع السلف الصالح مع السابقين كيف كانوا يفعلون بالنسبة لعلمائهم، هذا أمر نحتاجه جميعا. كما قلت شعبة يذهب يقول له حدثني هذا الحديث، وهو أحفظ الناس فقط وفاء له. الأعظم من ذلك البخاري، محمد يحيى الزهري هو السبب الرئيس في طلب البخاري الموت، هو خشع نفسه من الفتنة فدعا ربه فمات، ومات في نفس الأسبوع الذي دعا فيه على نفسه، وكان قبره يفوح مسكا. ولذلك الله جعل كيف كافأ البخاري إلى يوم الناس، هذا الناس يقسمون حتى بالبخاري. الإمام محمد يحيى الزهري وإن كان شيخا للبخاري، لكن لما حسده وكان سببا في إذاء البخاري ما ضيع حقه، روى له في الصحيح، كان طبعا ينسبه لجده يعمي به، لكن ما ترك روايته وفاء لأنه تعلم منه. فهذه مسألة من الأهمية بمكان. ولذلك أنت ترى علماء أنا أو ترى من علمائنا يعني الذين كانوا يهتمون بكتب علمائهم كالبيهقي وغيره، كما قال العلماء قالوا البيهقي له المنة على الشافعي، والشافعي له المنة على كل من تمثل مذهب الشافعي، لكن شوف البيهقي جلس وكرس نفسه أن يأخذ أقوال الشافعي ويأتي عليها بالدليل. فهذا أصلا ما كان لك أن تقول ستحتدون، لأن هذا أيضا فيه منك خطأ. ومع ذلك أنا حقا أحتد جدا على من يحيد دون أن يدري، يعني لابد أن ينضبط بضابط العلم في النصيحة. إن أردت النصيحة فكن على ضبط بها، فإن لم تكن على ضبط بها فالخروج عنها خطأ، والتقاصر عنها أيضا خطأ، وأنت خرجت ولم تخرج. وأنا قلت الحجة في القول الوفاء شيء، والمبالغة في المدح شيء، وإحنا قلنا أنا أول ما تكلمت لو أنت استمعت مستمع الطلب، أنا قلت بضابط عدم الغلو وعدم الجفو، هذا العلم. والعلم ما فيه، العلم لا يحابي أحدا، الإمام عشان بس تتعلم أن هذا طبعا لما تقول حتى ستحتد لازم تتعلم أن مسلم الذي قال في الشافعي في البخاري مسلم في الشافعي ماذا قال في البخاري؟ البخاري مسلم لما قال له هذا الحديث معلول في علة طاف حوله الإمام مسلم يقول له ما العلة وهو لا يتكلم ما العلة لا يتكلم فلما قال ذلك قال له العلة كذا وكذا وأعطاه عدلة قال دعني أقبل يدك ورجلك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين هذا للبخاري وعرف فضله لكن لما رأى أن البخاري يقول في مسألة حصل فيها بعض التشدد يرى مسلم ذلك هي مسألة أنه لا يروي الترمذي عن الشيخ إلا باللقية إما أنه يقول حدثني مرة أو يكون قد لقيه في قصة حتى يكون الاتصال قام أقام الدنيا ولم يقعدها الإمام مسلم واحتد جدا على البخاري حتى أن الذهبي قال لا يتصور أن هذا الكلام من مسلم على البخاري فنحن نحاول قدر الإمكان أننا نقول المسائل بضوابط العلم ضوابط العلم مهم جدا ربي يجوزني في مقرر الأصول هذا الفصل فضيلة الدكتور محمد محمد عثمان هو من مصر طيب إيش السؤال يا هبة ممتاز الحمد لله فتحت عشان يعرف الصحيح فيها وإلا كما قلت هذه تعتبر مسألة ممتاز من اعترف بجهله يتعلم ومن كان أيضا يعني جانبه الصواب في علم وسعى ليضبطه هذا من أروع الناس ولذلك كان علماؤنا يقولون لا يزال العالم عالما ما جد في الطلب لا يزال العالم عالما ما جد في الطلب النفوس تقول قم للمعلم وفيه التبجيلة كاد المعلم أن يكون رسولا سبحان ربي العظيم حق صراحة مسألة طلب العلم أنا كنت أريد أقدم بين كل درس مسألة أداب طلب العلم وهممت بها أكثر من مرة لكن هي لازمت الآن لازمت لتتعرفوا على السلف ماذا كان يفعلون الإمام أحمد بن حنبل كان الشافعي إذا نزل العراق يسكن في بيت أمام أحمد يعني لحبه الشديد لأحمد وتوقيره له يقال بأن الإمام أحمد كان إذا نزل الشافعي لا ينام بحيث أن تكون رجله ممدودة في اتجاه البيت الذي يسكن فيه الشافعي شوف هو بينه هواء وفراغ وجدران ومع ذلك كان من شدة التوقير يفعل ذلك لما يحيى بن معين بجهله المركب تكلم عن الشافعي وقال يحيى بن معين منكرا لأحمد قال كيف تفعل أنت تمشي خلف بغلة هذا الرجل قال اسكت وما قال له اجلته هو طبعا احمد قال قبل بعد ذلك ان يحيى يجهل ما عليه الشافعي قال اسكت والذي نفسي بيدي لو مشيت خلف البغله لاستفدت لا لا هو لا لا لا لا لا, لا سلفي لا يقصد اي شخص سلفي يريد أن تنضبط المسألة بالسنة والسنة معرفة السلف ولذلك قلت له أنت الآن موافق وغير موافق موافق على مسألة المبالغة في المدح مذمومة طبعا مذمومة المبالغة في المدح مذمومة لكن الدعاء ولو كان فيه شيء من المدح لمن يعلم أنه لا يفتن به هذا من السلف فيه أدلة كالبحر ما فيه شيء لكن المسألة كما قلنا الغلو والجفو فهنا الغلو أن يبالغ في المدح وأن يلبسه ثوبا فوق ثوبه أو الجفو أنه يقف جامدا لا يظهر معدنه الأصيل بالوفاء لمن علمه فالفائز هو الذي وقف بين الطريقين يسير على معلم صحيح بسير الأنبياء وسير أتباع الأنبياء لما ترى أن الربيع يقول قال هذا غلو بقى الربيع يقول ما شربت الماء أمام الشافعي هيبة له لما تسمع بأن الإمام مالك يقول إذا دخل الإمام مالك إلى مجلسه كأن على رؤوس الطلبة الطير هذا ما قيلت إلا في النبي في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك مالك كان يقول بذلك، كان علماؤنا يقولون عنه ذلك، يقولون مالك إذا دخل مجلس التحديث الطلبة لا تسمع لهم همسا ولا حسا، كأن على رؤوسهم الطير. توقيرا لما يأتي الإمام محمد بن حسن الشيباني بعدما علم أن الإمام الشافعي يأخذ الطلبة بعد مجلسه فيناقشهم، فقام محمد بن حسن الشيباني قال له كلام عجيب، قال له محمد بن حسن الشيباني قال له تناظر؟ قال له الإمام الشافعي قال له أجل مثلك عن المناظرة. والشافعي وزنه أثقل من وزن محمد الحسن، محمد الحسن الشيباني يعتبر تابع والشافعي مستقل، ومع ذلك قال أجل مثلك عن المناظرة وهو يجلس في مجلسي. معرفة أقدار العلماء دين ندين الله به، والأدب مع العلماء وعدم القطح فيهم وعدم التعالي في القطح فيهم، هذا هو يعني يظهر المعدن ويظهر الديانة. فمهم جدا هذا الباب بدون غلو ورفوه. نسأل الله أن يسر لك أمرك عبد الله. أعرف أعرف أعرف أعرف أنك لا تقصد أحدا، يغفر لنا تقصير لنا، اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، استغفر الله استغفر الله. هي المسألة كما قلت معادن، المعادن تظهر من طلبة العلم مع علمائهم، لابد من الوفاء، الوفاء هذا من الأهمية المكان، حسن العهد من الإيمان، وكما قلنا بضابط عدم الغلو والجفوه، ضابط التعامل هذا هو. إن شاء الله يكون هذا الباب أيضا في مسألة الطلبة، لأنه الذي يستطيل لسانه على شيخه أو على عالمه هذا لا يمكن أن يفلح بعد ذلك، والذي أيضا يغلو في شيخه أو في معلمه أيضا العقيدة عنده ستكون منحرفة. هذا غير الباب الذي نتكلم فيه، السؤال جاء في الدعاء، فالجهل المركب يتعبني. ما الآن الكلام كان في إيش؟ أنت جاهلة جهل مركب أنت كمان يا اسمك يا دينا أنت، يعني هذا اسمه التنطع. ارجعي للمسألة الأولى في السؤال وسبب المداخلة، تعالي عشان هذا أنا لا أحب التنطع في هذا، تعالي في أول السؤال ندخل عليه. أول السؤال تقول ما هي ضابط تعامل المرأة مع أستاذها؟ فلا يجوز لها الثناء عليه والدعاء له في نهاية المحاضرة أو في حضرة زميلتها، أم نكتفي الدعاء له بظاهر الغيب؟ أو الكلام مداره الآن الدعاء له في النهاية، هي إيش المعاملة؟ على إيش المعاملة؟ وأي معاملة ستكون بين الطالبة الآن وبين شيخها في الدرس؟ فكان هذا السؤال الأصالة الدعاء، فهل يجوز الثناء عليه أو الدعاء له في نهاية المحاضرة؟ فأنا قلت إن ده من الوفاء، وهذا من جميع الطلبة أصل أصيل، لأنه كما قلت تظهر معدن الطالب. فهنا سلفي تدخل قال لك الأمر بين المرأة وشيخها حجمه الشرف، هناك مبالغة كبيرة من البعض هدهن الله. مبالغة في إيش؟ مبالغة في الدعاء. قلت خلاص ما احنا تكلمنا على ان الاصل في ذلك بعدم الغلو وعدم الجفو. فبالله بالله التنطع انا ما بحبش التنطع. فلما لما لما تدخل هو بيتكلم هنا، لم يتكلم اصلا من باب التأدب مع الشيخ، طب اهو تكلم اهو الان، هو بيقول في البداية اريد المداخلة اهي، هناك مبالغة كبيرة من البعض هدهن، والشرع فرق من الطالب والطالبة في ايش، وايش المعاملة بين الطالب والطالبة، هو اصلا هو بعيد عنها وهي بعيد عنه، ما فيش مباشرة اصالة ان كان الامر على الكلام على مسألة الدعاء وتكلمنا عنه. ك كيف كان الثناء من عائشة رضي الله عنها وارضاها على أبي هريرة، وكانت توافقه في كثير من المسائل التي كان يخالف فيها الصحابة رضوان الله عليهم. هذا أمر عجب صراحة. رجاء تقول: من أغبن الناس من لا يلزم اعتاب العلماء المغبوط من الناس له طريقا لعلم حقا، وضع العلم يعود عليه ولا وعلى الداعي بالخير، ورفعنا خفاف هذا هو المسألة ليس كذلك. المسألة مسألة أدب مع علم في هذا الباب لتظهر المعادن الأصيلة. نعم أنت جاهلة فتعلمي، ممتاز، فلما تكوني جاهلة تتعلمي. نسأل الله ألا يحرمنا وإياكم العلم. أو بتقول لا بأس جاهلة وبعدين تتعلم مرة ثانية، يا جاهلة اسكتي. لما تكوني جاهلة يبقى تسكتي على جهلك وتتعلمي، وعرفي الضابط اللي بنتكلم فيه فلا تتعدي الخط. الجاهل لا يتعلم. وقلنا خلاص طيب بكيفية إظهاره. أنا هذه تجعلني أقول إذا المستمع جاهل، كيفية إظهاره، ماذا قلت أنا في كيفية إظهاره في البداية؟ أجيبي أنت. لا تسكتي الآن. أنا لما تكلمت عن كيفية إظهاره ماذا قلت فيها في البداية؟ ماذا قلت؟ إلى السماء فيظهر معدنه في هذا الباب، ومعنى أنه يفتح بابا للتجرؤ على شيخه. هذه مشكلة كبيرة جدا عنده في الشخصية وفي أصول الخلق. صحيح والله هو الفطر السليمة، لكن اللي ممكن ينتحل المذهب طه حسين خالف تعرف مشكلة كبيرة هذه. الآن الشرع بأسره هو الذي أمر بالدعاء للعلماء، لما يأتي الحديث صريح. ما أنا قلت مسألة طه حسين مسألة مشكلة كبيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وملائكته لا يصلون على معلم الناس الخير، قال: حتى النملة في الجحر، حتى الحيتان في البحر. هذا حديث فاصل في النزاع. ثم قال بعد ذلك أنه لا بد من الضابط الصحيح في هذا الباب، وهو ضابط عدم الغلو وعدم الجفو، على ما صدرت الباب أنا في بداية الكلام في هذا الباب قبل المدخلة. صدرت ضابط مهم جدا، عدم الغلو وعدم الجفو، وضربت مثلا لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على القوم ماذا قال؟ قالوا: سيدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الله، إنما السيد الله، قولوا بقولكم. مع أنه هو سيد ولد آدم ولا فخر، لكن لما كان في الأمر روح الغلو قطع المادة، قال: قولوا بقولكم أو بعد قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان. وحنرى طائفة من الطائف الآن أي عالم عندهم ليس بعالم، يا مبتدع يا فاسق يا متى الكلام فيه وفي أرضي. وده اللي بيحدث الآن عندما يخالفه في الرأي، يخالفه في المنهج، أو يرد منه من الزلات، يريد إسقاطه بكل ما أوتي من قوة واستهزاء به. وأيضا يقول: هو مثلي، أنا مثلي وهو مثلي، هو رجل وأنا رجل. وده اللي حاصل، وكثير جدا أنا لما أنا جربت ودخلت على بعض الإخوة يأتيني بجزئيات صغيرة من الكلمات. واحد يقول: أنا مصفر العدات مش عارف لغاية القرآن بس، وأي عالم مهما كان كلامه ليس موزونا عندي، أخذ بيه ما أخدش بيه، أرميه أطلع بهذه الطريقة. والثاني يأخذ شيخ من المشايخ مثلا أخطأ في شيء فيحاول قدر كان أن يستهزئ به أمام الناس في هذا الباب. ممتاز. أنا صراحة أهتم جدا بالأدب. الأدب من الأهم، من أهمية بمكان، ومعرفة أيضا قدر العلم من الأهمية بمكان. الجاهل يقف عند جهله، نعم، لا يشارك عندما يكون جاهلا، وإن كان عنده علم يقف بعلمه يتكلم. لأن هي المسألة مسألة مش مشاركة فقط للمشاركة، المسألة للعلم وضابط العلم. وأنا قلت المسألة كانت حسمت من أول ما أجبت أنا عندما قلت بأن هذا الوفاء، وهذا الوفاء من دلالة على الإيمان وأيضا دلالة على معدن الطالب، وضربت أمثلة الشافع بذلك، لكن ضبطتها بضابط عدم الغلو وعدم إيش وعدم الجفو. ولما يأتينا نص فاصل في النزاع يقول بأن الله وملائكته وحتى الحيتان في البحر حتى النملة تصلي تدعو، هذا مهم جدا أنه يكون فاصل في النزاع. دليلنا دائما الذي يحيد عن الدليل أو شيء في نفسه اعتقده فيحاول خمكان أن يدافع عنه ويكون بعيد عن ضوء الدليل بيقع بيسقط. وانا ضربت لكم المثل اهو الان على ما يحدث الان، واحد بيقول اي عالم بيتكلم ملوش لازمه عندي ومش هلتزم بكلامه، مع ان هو كده بيخسر، مش بيخسر بس ده بيخسر الامه باسرها، لانه مش بيعرف الامه مكانه العالم. هذه مشكله كبيره جدا، وهذه مشكله بنعيشها الان في بعض الطوائف التي تجلس تبدع كثير من العلماء وتفسقهم وتسقط هذا وتسقط الثاني، وهذا لا يؤخذ به وهذا يؤخذ به، وأنتم إن رأيتم كذا يكون كلام في العلماء لإسقاطهم. وهذه مسألة لابد أن تفهم، هي مسألة مش مسألة فرح المشاركة، هي المسألة مسألة أن نعرف الأقدار ونضع هذه الأقدار على موازينها الصحيحة. هذا هو، استغفر الله. أنا قلت لا حاجة للاعتذار، المداخلة جعلت مناقشة، لما ليس لكم روح للمناقشة وقبولها؟ هو الآن المداخلة إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون خاطئة. يعني أنا لو تدخلت بمداخلة معكم حتى في الطلب وجيت أنا أخطأت خطأ، كان في أعتقد لفظة أنا وهمت فيها أو تكلمت عنها خطأ، الأخت هبة جزاء الله خيرا هي علنا أنا بقولها خطأتني في هذا اللفظ، لكن بأدب جم استحيت حتى ترد علي في نفس المجلس، وأرسلت لمن لفريق العمل أو شيء من ذلك تقول له ذلك وبأدب جم. أنا تعجبت جدا من هذا، طبعا تعجبت لأن أصلا هذه المسألة ما أقع فيها، ممكن أكون وقعت فيها وهما إنما ما أقع فيها، لكن تعجبت جدا من مسألة الأدب في النصيحة والمراجعة. لا هي تركت خطأ يمر، ولا هي أصالة أساءت عندما أرادت أن حتى تعلم الجاهل، مع أنني أقسم بربي لو قالتها علنا لكان يعني الواقع في قلبي أعلى من الواقع عند الخفاء هذا، لأنه من الأدب طبعا وأدب جم، لكن هذا الواقع ليش؟ لأني أنا أعرف نفسي ما دمت جاهلا لابد سأسعى سعيا حثيثا لأتعلم وأكتسب. أنا ما زلت إلى يوم الناس أذاكر، لي وقت مذاكرة معين لا أجعل أحد يتدخل فيه في حال من الأحوال، يعني لي وقت مذاكرة ما يمكن حد يأتي على وقت مذاكرتي الخاصة بي يعني، فلهذا لابد أن يكون الأمر على مكان. أو حتى قالت كان الحاج سمون شيخا، ما هذا أمر فوق ذلك، أنا لذلك قلت سأتكلم بالسلف عشان الناس الذي يجهل المسألة يتعلمها. لكن الآن نحن في صيحة عجيبة جدا، هي صيحة إسقاط العلماء وإهدار مكانة العلماء، وهذا منك يا سلفي أدب جم، هذا أدب جم. أنا بتكلم على أن المشاركات لابد، إن كانت المشاركات فيها ما فيها من الثراء فهذا خير، لكن كما قلت احترزوا احترزوا احترسوا جدا. ليه؟ لأنه في كثير من الناس الآن كما قلت لكم أسقطوا هيبة العلماء. أنا قلت لكم رجل الآن له أتباع، قالوا يعني الإخوة كلموني قالوا لي في كثير جدا من اللي بيسمعوا له وهو بيقول أنه مصفر العداد لا يسمع، لا ما فيش غير القرآن عنده فقط القائد القرآن، ولا والعلماء كلهم عنده سواء، ما لهمش أي قيمة عنده، يأخذ بقولهم يطرح قولهم، هذا مصيبة كبرى، هذا اسمه تضييع، ضياع تام لطوق نجاة الأمة. ونحن ما زلنا نبين هذه المسألة أنه لا بد من معرفة الأقدار، فإن هذا فيه ما فيه من نفع الأمة بأسرها. رأيت بعيني نعم يكون أجل من الجهلة وشغل الشاغل انقص، هذا هو نعم والله العظيم، فيه مرض نفسي عالي جدا وصرصرة صرصرة مع المرض النفسي العالي. نحن بنزن الأمور بميزان الشرع، اجعلوا الشرع هو الذي يكون إيش؟ يكون قائدا لنا. وقلت لكم كفاكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قولا فصلا، قال إن الله وملائكته يصلون، قال إن الله وملائكته حتى النملة في جحرية حتى الحيتان في البحر يصلون على معلم الناس الخير. قال أن لا تقصد إهدار، أنا أعرف لكن أنا بضبط لها، ما يعني لا تتسرع في أن تعطي، يعني هي أصلا تعلمت خليها بقى هي تأخذ فوق دماغها كمان، تعلمت لما قالت، شوف إيش قالت، أي شيخنا معرفة القدر، يعني عدم معرفة القدر، قلة وفاء، قف الجهل فتسكتي، يا إما كان عايزة عندك علم تظهري تقولي عندي علم كذا والعلم دليله كذا بس. ممتاز، أنا أعتذر لجميع الطلبة، بس أنا جميع الطلبة لازم يعرفوا القضية التي نحن فيها الآن، قضية ليست بالهينة، قضية صعبة جدا، هي قضية إهدار المكانات. يعني هل يجوز إذا تضايقت من شيخي أن أقل يعني من شأنه، أو أن أنا يعني أقدح فيه؟ يعني هل ممكن يتصور في طالب علم يفعل ذلك في عالمه أنه يقدح فيه؟ ده يكون المتكلم والسامع هما سواء في السفالة، هما سواء، ما لأننا أنا لما أجلس واحد يعني خلاص ما كنتش عايز الكلام ده، لكن أنا قلت قبل ذلك جاءني طائفة تتكلمون عنها وقالوا لي أنت صاحب سنة وأنت رجل علمك، المهم الحمد لله ألبسوني ثوبا ثوبي ما يهمني، قالوا لي بدع الشيخ الفلاني، الشيخ الفلاني هذا شيخي وسيدي ورجل اعتز به جدا، وقالوا لي ذلك هو مبتدع. قلت لهم مبتدع؟ قالوا نعم. قلت لهم طيب انتم الان تزعمون ان رفعة المرء في التمسك بالكتاب والسنة؟ قالوا نعم. قلت لهم الان انا اريد دليل من السنة على بدعة هذا الرجل، فأتوني بما اتى به من بدعة واتوني بالكتاب والسنة ما يثبت ان هذه بدعة، وأنا لن أقول لكم أقيم الحج عليه نراجعه لعله أصلا قالها اجتهادا تأويلا، لا هاتوا الأدلة على ذلك بما قاله من البدع وأنا معكم في هذا الباب. ذهبوا وقالوا موعدنا الأسبوع القادم. قلت نعم، فأتوا في الأسبوع الذي بعده، طبعا ما قالوا لأنهم يعلمون الحمد لله طلبة علم كثير جدا كانوا معي يحضرون معي، والحمد لله كان يجعل الله كتب قبول لبعض كثير من طلبة العلم. فأتوا لي أول ما نزلوا من السيارة، أتوا يعني رزم أوراق، أنا تعجبت رزم الأوراق هذه، فقالوا لي انظر الشيخ الفلاني، طبعا مش أذكر أسماء لا هنا ولا هنا، الشيخ الفلاني قال إنه مبتدع، والشيخ العلاني قال إنه مبتدع، والشيخ في الكويت، والشيخ في جعل، فأتوني بأسماء جميعا وأوراق كلها أنه قالوا مبتدع. قلت ما زلت أقول هؤلاء المشايخ فوق رأسي وتاج رأسي، وعلماءنا هم طوق نجاتنا، لكن أنا عايز الدليل من كتاب السنة على ما قال الرجل بأن هذه بدعة، ثبت العشر ثم انقش بعد ذلك. فقال طب أنا أتيك بالنهاية، الشيخ الفلاني قال ده مبتدع. فأنا كان ردي برضو بأدب، قلت له الشيخ الفلاني فوق رأسي ومن علمائنا أيضا، إن أصاب أخذنا به وإن أخطأ رددناه. ثم قلت له لو كان هذا الشيخ الفلاني بيأتيه جبريل أنا سأخذ بقولي، متى يأتيه جبريل؟ فطبعا ما قلت ذلك أسقط في يده، فقلت في يدهم في أيديهم، فقلت لهم يعني لا يأتيه جبريل، إذن هو مجتهد يصيبه ويخطئ، هو أخطأ في هذه المسألة فردوها عليه. طبعا بقى يعني لو كان معهم سم قاتل لقتلوني به، فسبحان الله، نسأل الله أن يغفر لنا. الأخت تقول ما عرفتك شيخ إلا برؤية صريحة، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا زللنا وأن يجعلنا ممن يعني يتعلم العلم لله وينشر لله. يبقى خلاص قفي عند حدك يا دينا، ممتاز جدا هذا الكلام، قفي بنفس الدائرة. ما في. أنا كما قلت المسألة لها ضوابط، من تمسك بها فليدخل ويلج ويرمح كيفما شاء، من لم ينضبط بالضوابط يحتمل. بس هو هذا ما أحد قصد بإهدار، ما هو لازم نبين هذه المسألة. قلت لكم الآن الشائع والزائع هو هذا الباب. شيخنا فضل أحيانا نحزن من علم بسبب ما، وهذا خطأ منا، لكن لا نمكن علمه بل ننشو. هذا هو ممتاز، هذا المطلوب. وعلى الشيخ الذي أحزن طالب العلم أو أخطأ فيه عليه، لا يعتذر، فقط عليه أن يسارع في مرضات الطالب في هذا الباب. نعم، هذا والله والله هذه الديانة. ولأن العالم أيضا بشر، العالم بشر، فما دام هو بشر بشريته تغلب عليه، قد يحتد، قد يخطئ، قد يغالي هو في الإنكار، قد يزل، وده بيحدث. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على بعض الصحابة استدرك وقال اللهم اجعل لهم إيش؟ رحمة. فهو قد يقع العالم في مثل هذا، فوجب عليه دينا أن يعرف قدر الطالب وأن يعتزل له، بل وأن يرضيه فيما يرضي الله جل في علاه. لأن هذه مسألة، أنا دائما أقول إهدار المكانات ليس الديانة. فأنا كما أني أعلم قدر العالم، أعلم قدر الطالب. وسأقول لكم شيئا أنا حفظته عن ابن عباس فنقش في قلبي. ابن عباس كان باحتفاء بحفاوته بطلبة العلم، ماذا يقول لهم؟ يقول بعدما يعني يحسن الثناء جدا عليهم والإكرام لطلبة العلم، فلما يعني يرون أن هذا فيه تنزل وتواضع كبير من ابن عباس، يضبط له المسألة، يقول لا والله أنا بكم أكرم، يقول بكم أكرم. فطالب العلم، أنا دايما كنت أقول طلبة العلم لؤة سمينة توضع فوق الرأس، لكن كما قلت دائما أنا في النقاش حاد جدا إن كانت المسألة تحيد عن ضابطها العلمي. إن أنا جهلت كل الذي أفعله أسكت، جهلت. لما أنا تكلمت عن وسيم يوسف تصريحا، كنت في حلقة من حلقة الثلاثاء وتكلمت، قلت أيها الولد الذي لا يفقه ويهرف المسألة البخاري نشك فيه بهذه الجرأة، يعني هذه بلغت إلى درجة الإسفاف. كنت أنا بقول بهذا الباب، وأجدد عليه نصرة للإمام البخاري، واحتد، كانت الحدة مني شديدة له ولغيره ممن يتجرأ على أهل العلم وهو جاهل ولا يعرف أنه جاهل. ومثل ذلك سيضيع على الأمة إيش؟ دينها بأسره. لأنه لو ضيع عليها البخاري ضيع عليها دينها بأسره. لذلك وقلت أن مسلم لما احتد على البخاري احتد عشان مسألة علم أن منها سيهدر أحاديث كثيرة جدا لا تنتفع بها الأمة. لذلك كثير من علمائنا فعلوا ذلك. بوركت محمد صابر، بوركت، الله المستعان. الحمد لله والشكر لله. رضي الله عنك محمد، نسأل الله أن يثبتنا ويثبت الخير فينا وفيكم، اللهم أمين. نعم والله، لكنهم جلسوا لتبديع الناس، تصيق الناس. فأنا كنت طبعا بفعل هذا يعني حتى أبين هذه المسألة نبي هكذا وهكذا. فسامحوني وأسأل الله جل وعلا أن يرضى عنا وعنكم، وأن يديم علينا وعليكم هذا الخير محين أبدا، وأن يجعله إخلاص لوجه الله الكريم. فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. إن أحبكم جميعا في الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.